أنا يمكن أن أبحث عن عمل. نحن يمكن أن نبحث عن عمل. أنت يمكن أن تبحث عن عمل. أنت يمكن أن تبحثي عن عمل. أنتم يمكن أن تبحثوا عن عمل. أنتن يمكن أن تبحثن عن عمل. هو يمكن أن يبحث عن عمل. هي يمكن أن تبحث عن عمل. هم يمكن أن يبحثوا عن عمل. هن يمكن أن يبحثن عن عمل.